14e leçon. Fazanqa. Ana nesken fi wahed el medina sghira min wilayat Wahran. Hiya jat fi wata wasa'a w daira biha flaha ktira. Fi wasf dik el medina kayen zanqa kbira twila 'arida. على اليمنى وعلى اليسرى تشاهد الديار مبيضين بالبيض ولا بصفر بصاح لحوانة مزوقة بلوان أخرى حانوت الجزار جديدة وحمراء كالدم وحانوت البقال خضراء تبرق كالكتان اللي يشريها العربي البنتو قبل العيد عند باب الحانوت متاع الحلاق الخياط حط الماشينة وراه يخيط بيها عباية مخيرة بالبرقو لمتين الخياط راه فرحان على خاطر ديك العباية للشيخ القاضي الخياط خبرني بمولاها وهو ماشي كذاب في بلادي كاين تاني زنوق مضيقين ما يقدروش الكرارس يجوزوا فيهم